أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح الجوهرة للإمام اللقاني رضي الله تعالى عنه، وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ: ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل، لكن بذا إيماننا قد وجبا، فدع هوى قوم بهم قد لعبا. ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل، لكن بذا إيماننا قد وجبا، فدع هوى قوم بهم قد لعبا. قوله: ومنه إرسال جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، أي ومن الجائز العقلي في حقه تبارك وتعالى إرساله لجميع الرسل من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله تعالى عليهم جميعا وسلم، بدخول المبدأ والغاية عليهم الصلاة والسلام، يعني أن الله تعالى جائز في حقه تبارك وتعالى أن يرسل الأنبياء والمرسلين جميعا للخلق، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني أن الله تعالى أرسل الرسل، وهذا شيء جائز في حقه وليس واجبا عليه، مبشرين للمؤمنين بالجنة ومنذرين للكافرين والمجرمين بالنار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني لئلا يقول الناس: لم ترسل يا رب إلينا أحدا، ولم تعرفنا الخير والشر، فقد أرسل سبحانه وتعالى قطعا للمعذرة، خلافا لمن أوجبه ولمن أحاله. يعني بعض الفرق الكافرة قالت إن إرسال الرسل مستحيل، وبعضهم قال إنه واجب. فالذين قالوا واجب على الله إرسال الرسل هم المعتزلة، فهؤلاء فساق، لأن الله ليس عليه واجب سبحانه وتعالى، فعال بما يريد، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، سبحانه وتعالى. ومبنى كلام المعتزلة على وجوب أو قاعدة وجوب الصلاح والأصلح، لأنهم يقولون يجب على الله أن يفعل الصلاح والأصلح لعباده، ومن ذلك إرسال الرسل، لكن هذا فيه سوء أدب على الله تعالى. ومنه إرسال جميع الرسل، أي من الجائز العقلي في حقه إرسال جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا وجوب، أي إذا علمت أن إرسال الرسل من الجائز العقلي في حقه تعالى فاعلم أنه لا وجوب عليه، كما قالت المعتزلة والفلاسفة. فلا وجوب بل بمحض الفضل، أي بل إرسال الرسل إنما هو بإحسان من الله تبارك وتعالى، الإحسان الخالص من الله لخلقه. لكن بذا إيماننا قد وجب، قال لكن بذا إيماننا قد وجب، فجعله الشارح عائدا على إرسال الرسل، أي يجب أن نؤمن كأهل السنة أن الله تعالى يجوز في حقه إرسال الرسل ولا يجب عليه سبحانه وتعالى، بل بمحض الفضل سبحانه وتعالى. ولذلك يقول فإن قلت يلزم من التصديق بوقوع إرسال الرسل التصديق بهم، فلا حاجة إلى ذلك، قلت فيه زيادة البيان كما هو مطلوب في عقائد الإيمان. يعني إذا آمنا بإرسال الرسل آمنا وصدقنا بهم، لكن العقائد دائما تحتاج إلى توضيح. وقد سبق في أول الكتاب بيان من يجب الإيمان بهم تفصيلا ومن يجب الإيمان بهم إجمالا. فتفصيلا ذكروا في القرآن الكريم 25 نبي مذكور في القرآن، منهم في سورة الأنعام 18 واحد. بعد كده عد اللي ما ذكروش في سورة الأنعام في آيات اللي هي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. سيدنا إدريس وهود وشعيب، إدريس وهود وشعيب وصالح، وسيدنا آدم وسيدنا نوح ورسول الله صلى الله عليه وسلم وذو الكفل، دول اللي هم السبعة، بقية الايه 18 اللي في سورة الأنعام. يعني كل من ورد اسمه في سورة الأنعام يجب الإيمان به بأنه نبي مرسل، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا من قبل، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نبي المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم. دول 18 نبي، طبعا سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح، واخد بالك؟ لما يقول إيه ومن ذريته يقصد مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام ومن ذريته، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. مش كده؟ بعد كده قال ومن ذريتي ترجع لمين؟ لسيدنا إبراهيم. يعني كل دول من ذرية سيدنا إبراهيم متفرعين منه، مش أولاده يعني زي سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق، لا دول يعني من نسله، تفرعوا من نسل سيدنا إسحاق، من نسل سيدنا إسحاق. ما فيش من نسل سيدنا إسماعيل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ده كله من نسل سيدنا إسحاق اللي هو إيه، إن هم تفرعوا من سيدنا إبراهيم، ولذلك يقال له أبو الأنبياء، أبو لأن أكثر الأنبياء من ذريته، ما عدا طبعا من جاء قبلهم كسيدنا إبليس مثلا وسيدنا نوح، دول ليسوا من ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام، اللي هو من سبق يعني من سبق. بقي السبعة اللي هم إيه، سيدنا ذو الكفل وسيدنا محمد وسيدنا إدريس لأنه سابق لسيدنا إبراهيم وسيدنا هود، نعم وسيدنا هود وسيدنا آدم عليهم السلام، دول كلهم يعتبروا إيه سبعة تكملة للخمسة وعشرين اللي هم يجب الإيمان بهم تفصيلا، لكن إجمالا لا عدد لهم. خلي بالك هي طبعا أخبار ضعيفة يعني لا تعتقد، في أخبار تقول 313 نبي رسول و 124 ألف نبي، لكن العلماء قالوا لا، قالوا لا يجوز اعتقاد ذلك. ليه؟ قالوا لأن العدد ورد به أخبار ضعيفة، والعقيدة ما تنفعش فيها الأخبار الضعيفة، فلربما يكون أكثر من ذلك، يبقى الإنسان كفر ببعض الأنبياء. يعني لو 125 ألف تبقى أنت كفرت بواحد، ولو 120 ألف يبقى أنت عندك 4000 لأنك تشبيهم، فربما يكونوا أكثر ربما يكونوا أقل، والرسل قد يكون مثلا أكثر من هذا، تبقى أنت أمنت ب 313 وكفرت بالباقي، وربما كانوا أقل من 313 يبقى دخلت فيهم من ليسوا برسل. شفت كلام العلماء؟ لكن الواجب اعتقاده في عقيدة أهل السنة أن الله تعالى أرسل أنبياء ومرسلين لا يعلم عددهم إلا الله. من ذكرهم في القرآن تفصيلا وجب الإيمان به. أي حد في القرآن مذكور باسمه في القرآن يجب الإيمان به. سيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا إدريس، سيدنا ذو الكفل، سيدنا هود، سيدنا صالح، من ذكروا في سورة الأنعام حوالي 18 نبي بأسمائهم، دول يجب الإيمان بهم. لو واحد قال لا ده مش نبي يكفر. لكن سيدنا لقمان هذا حكيم، كان في زمن سيدنا داود حكيم من الحكماء، ولقد آتينا لقمان الحكمة، فالصحيح أنه رجل صالح كان يفتي قبل سيدنا داود، فلما أرسل سيدنا داود انقطع عن الفتية لظهور الرسول سيدنا داود عليه السلام وهو من أرض الحبشة. كذلك يعني ده مختلف فيه، لكن الراجح انه ايه ليس بنبي. وكذلك ذو القرنين ايضا رجل صالح من الحكام الصالحين وليس نبيا ولا رسولا. وكذلك السيدة مريم عليها السلام صديقة كما قال القرآن، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فهي صديقة وليست نبية. أما سيدنا الخضر عليه السلام فقيل إنه ولي، وقيل إنه نبي، وقيل إنه رسول، والراجح أنه نبي. الراجح أنه نبي وليس رسولا، وليس إيه رسولا. الرسول هو سيدنا موسى عليه السلام، ولا يعني ضرر فيه أن يلتقي إيه نبي برسول، أو أن يتعلم رسول من نبي، لأن كليهما يعني من عند الله تعالى، لأن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه يعمل به في نفسه وأهله، لكن الرسول يوحى إليه بشرع ويؤمر بإيه بتبليغه. فالراجح لسيدنا الخضر عليه السلام أنه نبي لقوله تعالى. نعم، سيدنا الخضر كان في زمن سيدنا موسى عليه السلام. لا لا، هو النبي من أوحي إليه بشرع يعمل به في نفسه وأهله، لكن لا يؤمر بأن يذهب إلى قوم معينين، لأن هو كان في زمن سيدنا موسى عليه السلام. طبعا ده رسول، رسول له قوم، وأرسل برسالة لجماعة معينين أو بقعة معينة، ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إلى الناس كافة في جميع الأرض، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن باقي الأنبياء والمرسلين عليهم السلام كانوا مخصصين في أرض معينة ولأناس معين، وأحيانا يكون إيه في وقت واحد، يعني أحيانا يكون هناك إيه نبيان أو رسولان في مكان واحد ولقوم، زي سيدنا موسى وهارون، وسيدنا لوط كان مع سيدنا إبراهيم ابن أخيه، لوط بن هاران أخو سيدنا إبراهيم، يعني سيدنا إبراهيم عم سيدنا لوط، وزجل فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فالمهم يعني أنه يجب الإيمان بأن الله أرسل أنبياء ومرسلين لا يعلم عددهم إلا هو، وما ورد في القرآن باسمه يجب الإيمان به باسمه، يعني يقول لا إله إلا الله سيدنا آدم رسول الله، لا إله إلا الله سيدنا هود رسول الله، سيدنا صالح رسول الله، وهكذا كل الأنبياء على هذا. لو واحد أنكر نبوة واحد أو رسالة واحد يدخل ويخلد في النار والعياذ بالله. ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب، يبقى عقيدة أهل السنة أن إرسال الرسل بمحض فضل الله تعالى وليس وجوبا عليه كما قالت المعتزلة والفلاسفة، فلا وجوب بل بمحض الفضل. لكن إذا إيماننا قد وجب، يعني يجب الإيمان أن الله تعالى أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدع هوى قوم بهم قد لعب، يعني إذا عرفت أن إرسال الرسل من الجائز العقلي في حقه تعالى وأن الإيمان به واجب، فدع عنك هوى قوم، والمراد به مهويهم، وهو ما اعتقدوه من الاعتقادات الباطلة التي زينها الشيطان لهم، وهو أن إرسال الرسل واجب، فليس هناك واجب على الله. والهوى، فدع هوى قوم بهم قد لعب، أي لعب الهوى بهم، والهوى ينطلق إلى الميل إلى خلاف الحق غالبا. الهوى في الغالب يميل بك إلى غير الحق، ولذلك القرآن قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بل سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار، يعني يظل به حتى يلقيه في النار. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ومن غير الغالب، يعني أحيانا الهوى يعني يسوق إلى الحق، كقول السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه فاخترنا الله ورسوله، يعني خيرهن بين الطلاق والبقاء معه، فنزلت الآية ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقالت له ما أرى ربك إلا يسارع في هوى، ليه؟ لأن هوى النبي صلى الله عليه وسلم يسوقه إليه إلى الحق لا إلى الباطل، حاشاه من ذلك. فدع هوى قوم بهم قد لعب، أي تلاعب بهم لا بغيرهم، حتى أوقعهم في البدع والمعاصي والكفر، فأوجب الإرسال بعضهم كالمعتزلة والحكماء، وأحاله بعضهم كالفلاسفة والبراهمة والسمنية من الفرق الكافرة والعياذ بالله. بعدين قال وواجب في حقهم الأمانة وصدقهم وبذله الفطانة. وواجب في حقهم الأمانة وصدقهم وبذله الفطانة. طبعا هناك في أول أرجوزة التوحيد قال فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. يعني كما عرفت الواجب لله والجائز والمستحيل، كذلك يجب عليك أن تعرف الواجب والجائز والمستحيل في حق الأنبياء والمرسلين، لأن التوحيد بيشمل الإلهيات يعني الأشياء المتعلقة بالله تعالى والنبوات، الأشياء المتعلقة بالأنبياء والمرسلين، والسمعيات، الأشياء اللي جاءت عن طريق السماع من الشارع في القرآن أو السنة، هي الأمور الغيبية كاليوم الآخر وما يقع فيه من أهوال وكالجنة والنار وغير ذلك من العقائد التي جاءت عن طريق الإيه؟ السمع، يعني سمعت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهنا يتكلم عن الصفات الواجبة في حق الأنبياء والمرسلين، وواجب في حقهم الأمانة وصدقهم وبذله الفطانة. لما تمم الكلام على ما يجب في حقه سبحانه وما يستحيل وما يجوز، شرع في الكلام على ما يجب في حق الرسل وما يستحيل وما يجوز، مقدما الواجب لشرفه. والمراد بالوجوب هنا عدم قبول الانفكاك بالنظر للشرع، يعني الصفة التي لا تقبل الانفصال، يعني الصدق مثلا هذا أمر واجب لا يقبل الانفصال عن النبي، بل لأن ما ذكر من الواجبات سمعية. ولذا قال المصنف فيما سيأتي ويستحيل ضدها كما رووا، يعني كما نقل، فأشار بذلك إلى أن استحالة ضدها بالدليل الشرعي، فيكون وجوبها بالدليل الشرعي كذلك. وواجب في حقهم أي لذاتهم، وواجب في حقهم أي واجب لحقهم أي واجب لذاتهم. فالحق هنا بمعنى الذات، والمتبادر من كلام المصنف أن الضمير عائد على الرسل، وفسره الشارح بالأنبياء قائلا لأن معظم هذه الأحكام لا يختص بالرسل وإنما يشمل معه الأنبياء، ومراده بمعظم هذه الأحكام لا عدا التبليغ، فإن التبليغ خاص بالرسل. وبعضهم عممه للأنبياء لأنه يجب على النبي أن يبلغ أنه نبي ليحترم، يعني قال أن التبليغ ده حتى النبي يجب عليه أن يعرف بنفسه بأنه نبي، يعني حتى لو تعامل مع الناس ولم يعرفوه وجب عليه أن يبلغ أنه إيه؟ من الأنبياء، يعني ما يخفش نفسه وإنما يبلغ. يبقى التبليغ واجب في حقه، فالرسول يبلغ الشرع المأمور به، والنبي يبلغ عن نفسه أنه نبي ليحترم ويسمع إيه؟ كلامه. وواجب في حقهم الأمانة، وهي حفظ ظواهرهم وبواطنهم عن التلبس بمنهي عنه، ولو نهي كراهة أو خلاف الأولى، فهم محفوظون، معنى الأمانة هنا محفوظون ظاهرا وباطنا من جميع المعاصي والذنوب، ظاهرا المعاصي الظاهرة كالزنا وشرب الخمر والكذب وشهادة الزور وغير ذلك من المعاصي التي تظهر على الجوارح. ومحفوظون باطنا يعني في القلب من الحسد والكذب والرياء وغير ذلك من أمراض القلب. ليه؟ لأنهم مصطفون. وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. دايما يقول هذا الكلام عقب ذكر الأنبياء والمرسلين. فكلمة المصطفى يعني أنه من خاصة الخلق، نظيف ظاهرا وباطنا، صاف ظاهرا وباطنا، صفاء، صفاء واصطفاء. والاصطفاء معناه الاختيار. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء. والمراد المنهي عنه ولو صورة، فيشمل ما قبل النبوة ولو في حال الصغر. يعني أن الأنبياء محفوظون وهم في الصبا، في مرحلة الصبا والصغر، يعني قبل البلوغ محفوظون من المحرمات ظاهرا وباطنا، ولا يقع منهم مكروه ولا خلاف الأولى. ليه؟ لأنهم كاملون. ليه؟ لأنهم موضع القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يعني القرآن جعلهم في موضع الاقتداء. موضع الاقتداء طبعا موضع مهم، لازم يكون كامل حتى لا يحتج به أحد. لو وقعت منه هفوة أو وقعت منه معصية لاقتدى به ايه؟ غيره. يقول لك فلان النبي او المرسل فعل كذا فانا افعل. فهنا ربنا كملهم وعصمهم من الوقوع في المخالفات والمعاصي حتى يكونوا قدوة حسنة للناس. ده السر في ايه؟ في اصطفاء الأنبياء والمرسلين. بل ولا يقع منهم مكروه ولا خلاف الأولى، بل ولا مباح على وجه كونه مكروها أو خلاف الأولى. لأن المكروه مباح وخلاف الأولى مباح، لكن إذا وقع يبقى للتشريع. يعني لأجل إيه؟ لأجل أممهم. يعني فعلوه لأجل أممهم ولا يتخذونه عادة. يعني يفعلونه مرة لبيان الجواز، لبيان الجواز. ولذلك يقول وإذا وقع، إذا وقعت صورة المكروه أو خلاف الأولى فهو للتشريع. فأفعالهم عليهم الصلاة والسلام دائرة بين الواجب والمندوب، أفعال الأنبياء والمرسلين. لكن إن وقع منهم شيء في المكروه أو خلاف الأولى فهذا لبيان الجواز. الشيخ البيزوري بيقول بل في الأولياء والصالحين الذين هم أتباعهم من يصل بمقام تصير حركاته وسكناته طاعة لله بالنيات بالنيات، فما بالك عبد ايه بالكمل من الأنبياء والمرسلين، لأن هم الذين يعلمون الناس كيف يجعلون الحركات والسكنات والأقوال والأفعال طاعة لله تعالى، حتى المباح يفعلونه بنية حسنة كلبس الثياب والطعام والشراب والمنام، الأشياء المباحة يحولونها لطاعة بالنية الايه الحسنة، بالنية الحسنة. قال وبهذا اندفع ما يقال قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وبال قائما وشرب قائما، كل ده في البخاري ومسلم، ده كل ده وقع لبيان الجواز. يعني من توضأ مرة مرة واستوعب الأعضاء صح وضوء، لأنه قال ايه هذا ما لا تصح الصلاة إلا به، توضأ مرة مرة يعني غسل وجهه مرة ويديه ورجليه مرة، وقال هذا ما لا يتم الوضوء إلا به أو ما لا تصح الصلاة إلا به، اللي هو الواجب، لأن المرة الثانية والثالثة سنة. وفي الثالثة قال إيه هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على ذلك فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء، اللي هو زاد عن الايه عن الثلاثة. يبقى مش بنية الزيادة على السنة، بنية النظافة، بنية ايه النظافة. يعني مثلا ايه تغسل وشك مرتين لإزالة الغبار او الطين اللي في الوش مثلا، ثم يغسل ثلاث مرات بالوضوء. احيانا الرجلين لما تبقى فيها طين كثير او عجين او كذا بتحتاج لعشر مرات مش ثلاث، يبقى اول حال ايه ينظف ثم يغسل للوضوء. لكن واحد وشه نظيف ورجليه نظيفه ودي نظيفه ويعمل خمسه او سبعه من باب الوسوسه دي اساءه، اساءه. وبال قائما برضو لبيان الجواز، لبيان الجواز. وشرب قائما برضو لبيان الجواز، وان كان طبعا الجلوس في البول او الشرب اولى وافضل. اما المحرم فلا يقع من الأنبياء إجماعا، فعل المحرم لا يقع بل وما أوهم المعصية فمؤول بأنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين كما ورد، يعني من كلام السلف نعم، حسنات الأبرار سيئات المقربين. قال ولا يجوز النطق به في غير مورده إلا في مقام البيان، يعني لا يجوز أن يقال إن النبي فعل محرما، لا، وإنما نقول فعل ما أوهم المعصية، فعل إيه؟ ما أوهم المعصية، يعني مثلا مين القرآن قال وعصى آدم ربه فغوى، اللي هو أكل من الشجرة، أكل ده يوهم المخالفة أو يوهم المعصية، يبقى لابد أن يؤول بأن هذا سر بينه وبين سيده لا نعلم، لا نعلم. قال ليه طيب؟ قال فهو وإن كان منهيا ظاهرا عن أن يأكل من الشجرة مأمور باطنا، مأمور باطنا ليه؟ علشان ما تترتب على الأكل من الشجرة من النزول إلى الأرض وإعمار الأرض ومواجهة الخير والشر في الأرض، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، بعد كده الحكمة قالها القرآن في سورة البقرة وسورة الصف، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى إذن هنا الأكل كان وسيلة لتعمير الأرض، يبقى منهي عنه ظاهرا لكنه نفذ أمر الله باطنا. سبحان الله، حكم لا يعلمها إلا هو. وكذلك يقال فيما وقع من إخوة سيدنا يوسف عليه السلام حينما ألقوه في الجب، القرآن قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمر هذا وهم لا يشعرون، لما دخل عليه بعدين هناك قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، قالوا أئنك لأنت يوسف، اللي ربنا وعد به حصل، يعني ألقي في الجب علشان يخرج ويصل إلى أن يكون يعني مالكا لخزائن مصر، ولولا ذلك ما حصل هذا، لولا إلقاؤه في الجب ما كانش وصل لخزائن الأرض، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هي أمور طبعا إيه؟ محكمة، وربنا إيه؟ حكيم عليم، وفعله لا يخلو من حكمة. أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نشوف يعني البلاء اللي تعرض ليه سيدنا يوسف قديس، وفي الآخر جعله الله على خزائن الأرض لينقذ أهل مصر من هلاك محقق. لما فسر إيه رؤيا الملك وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان، أمور طبعا يعني أحكمها الله تعالى سبحانه وتعالى. زي سيدنا الخضر عليه السلام، يعني شوف أفعال اللي فعلها ظاهرها يعني فيها ما هو حرام، خرق السفينة وقتل الغلام، يعني أمور ظاهرها أنكرها سيدنا إيه سيدنا موسى ظاهرا، لكنه مأمور بها باطنا. خلي بالك، ولذلك في الآخر قال له إيه وما فعلته عن أمري، لأن وعده سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر. بعد ما نبأ قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصبر، وعرفوا أنه ده بأمر الله وليس بأمر، لأنه ما حدش يقدر يقدم على قتل إلا بأمر الله، وقتل غلام كمان مش قتل واحد مثلا يستحق القتل أو قصاص أو كذا، لا ده غلام صغير، لكن كله بأمره سبحانه وتعالى، لأن لا يعلم الغيبة إلا الله. فكذلك يعني كل فعل وقع من الأنبياء ظاهره المخالفة والمعصية له حكمة مترتبة عليه يعلمها الله تبارك وتعالى، وليس مقصودا منه المخالف. يعني فوكزه موسى فقضى عليه، سيدنا موسى يقضي القتل؟ لا يقضي القتل، لأن الوكز كان هو الضرب بمجامع الكف، يعني زي ما انت بتخلص واحد من واحد بتقول يا اخي ابعد عني بس كده. هو كذاه موسى فقضى عليه، يعني كانت سببا في وفاته، او وفاته مترتبة على هذه الوكزة سبحان الله. لكن هو لا يقصد هذا، كان لا يقصد القتل، وإنما مات في حين وكزة سيدنا موسى. وهكذا كل ما ورد يجب إيه؟ يجب تأويله، حتى قالوا في ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال المراد إما ذنب الأمة، ذنوب الأمة يعني تغفر له، بس وجه الكلام إليه صلى الله عليه وسلم، وإما على سبيل الفرض والتقدير، يعني إن كان لك ذنب غفره الله تعالى، إن كان لك ذنب غفره الله لك، زي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أولى، أي على سبيل الفرض والتقدير. وزيها يا نساء النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، على سبيل الفرض لو حصل، أي لو كان لك ذنب لغفره الله، لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعل مخالفة واحدة عليه الصلاة والسلام. يعني حتى هو ولد في السنة وفي السيرة نقول لن أهم بأمر كانت تهم به الجاهلية إلا مرتين كلتاهما قد عصمني الله تعالى، لما كان في صباه يرعى الغنم لأهل مكة، لأن كنت أرعى الغنم لأهل مكة، فقلت لصاحبي أبصر لي غنمي حتى أنزل إلى مكة فأثمر فيها كما يثمر الصبيان أو الفتيان. جلس نزلت فإذا عزف بالمزامير وضرب بالغرابيب، فقلت ما هذا؟ قالوا نكح فلان فلان. قال فضرب الله علي النوم فلم أشعر. في المرة الثانية نفس الطريقة هي برضو، قال في كلتاهما عصمني الله تعالى، يعني حتى عن سماع المعازف والايه الغرابين هي اللي بيضربوا بيها زي الطبلة. فده دليل على العصمة، مع ان ده كان قبل النبوة وهو صبي صلى الله عليه وسلم، لكن حفظه الله تعالى من هذا. فالمهم الذي نستخلصه ان الانبياء والمرسلين يجب في حقهم الأمانة، وهو أن الله حفظهم من المعاصي الظاهرة والباطنة والمكروه وخلاف الأولى قبل النبوة وبعد إيه النبوة. وما ورد في ظاهره يوهم المعصية فهو مؤول. والدليل وجوب الأمانة لهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه أو خلاف الأولى لكنا مأمورين به، لأن فعل النبي حجة، فلو فعل شيئا كان تشريعا لنا، إذن فلا يفعل ما يغضب الله تعالى أو ما يخالف أمره حتى لا يكون حجة لنا في الاقتداء، لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم من غير تفصيل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو سبحانه وتعالى لا يأمر بمحرم ولا مكروه ولا خلاف الأولى، فلا تكون أفعالهم محرمة ولا مكروهة ولا خلاف الأولى. وهذا الدليل وإن كان على صورة الدليل العقلي هو في الحقيقة دليل شرعي، لأنه مستنبط من القرآن والسنة، لأن دليل الملازمة شرعي، إن الله لا يأمر بالفحشاء. وواجب في حقهم الأمانة وصدقهم، أي وواجب في حقهم الصدق لذاتهم، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، مطابقة خبرهم للواقع ولو بحسب اعتقادهم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لذي اليدين كل ذلك لم يكن، البخاري ومسلم لما سلم من ركعتين فقال له ذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن. أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن، يعني لم أقصر ولم أنسى. يبقى قاله بحسب اعتقاده صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه سلم إيه عن يقين، مش هيسلم على شك، بدليل انه جلد اليدين كل ذلك لم يكن، اي لم اقصر ولم انسى، هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، فهو صادق فيما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما التفت الى سيدنا ابي بكر وسيدنا عمر والصحابة وقال لهم احقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام واتى بركعتين وسجد بعد الصلاة. فهنا صدق بحسب اعتقاده صلى الله عليه وسلم، صدق بحسب اعتقاده كل ذلك لم يكن. طبعا لما في شبهة يجب الجواب عنها، يقول فإن قيل قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة يؤبرون النخلة وقال لهم لو تركتموها لصلحت، فتركوها فشافر، يعني بيحطوا الطلع ده طلع الذكر على النخلة كما هو معروف، فقال لهم لو تركتموها لصلح، يعني لو تركتم التأبير وتطليع رش الطلع ده لصلح، فشافر، يعني ما طلعت البلح المعهود المعروف، طلعت شيء يعني رمخ مكرمش نوايته ضعيفة جدا، وانت عارف معنى الرمخ يعني. فقيل له يا رسول الله تركناها فشافر، فقال انتم اعلم بامور دنياكم، انتم اعلم بامور دنياكم صلى الله عليه وسلم. طب كيف مثلا؟ قالوا هذا من قبيل الإنشاء، لأن المعنى كان في رجاء أنها تصلح من غير تأبير، يعني من غير ما تطلعوها يعني، والإنشاء اللي هو الرجاء يعني لا يتصف بصدق ولا كذب، يعني كنت أرجو أن تخرج النخلة تمرا من غير تأبير، كنت أرجو ذلك، فالرجاء ليس إخبارا، يعني ده إنشاء من باب الإنشاء، يرجو يعني في المستقبل، ما أخبرش عن شيء ماضي ولا عن الحال، وإنما هو إخبار عن شيء في المستقبل على سبيل الرجاء، كنت أرجو أن تكون كذا، بدليل لما قالوا لي يا رسول الله تركناها فلم تصلح، قال أنتم أعلموا بأمور دنيا صلى الله عليه وسلم. وعدم وقوع المترجى لا يعد نقصا. ودليل وجوب صدق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أنهم لو لم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى، لأنهم مخبرون عن الله لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي في كل ما يبلغ عني، لأن هو اللي أرسلهم وأيتهم بالمعجزة. المعجزة دي أمر خارق للعادة يظهر الله تعالى على يد مدعي النبوة تأييدا له للتأييد. إذن فلو لم يكن هو صادقا للزم الكذب في خبره تعالى، لأنه هو الذي أرسله وأيده بالمعجزة، يبقى لابد أن يكون صادقا في كل ما يبلغ عن الله تعالى. فلو حصل منه الكذب للزم تصديق الكاذب، وهذا مستحيل، مستحيل في حقه سبحانه وتعالى. فملزومه وهو عدم صدقهم مستحيل، وإذا استحال عدم صدقهم وجب صدقهم وهو المطلوب. فهم صادقون في دعوى الرسالة، وصادقون في تبليغ الأحكام الشرعية، ولذلك يعني السيدة عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية زواج النبي عليه الصلاة والسلام بالسيدة زينب بنت جحش، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، قالت لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، لكتم هذه الآية. ليه؟ لأن طبعا الآية دي نزلت عشان هدم قاعدة عند العرب تسمى قاعدة التبني، كان اللي ما عندوش أولاد يربي ولد وينسبه إليه فلان ابن فلان ويجعله كابنه الصلبي يورثه ويفعل معه ما يفعل مع ولده الأصلي. حتى المرأة التي يتزوجها تحرم عليه كوالده الأصلي. ربنا أراد أنه يزوج السيدة زينب بنت جحش القرشية، تعتبر يعني بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسيدنا زيد ابن حارثة اللي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت السيدة كان مولى عند السيدة خديجة ووهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وجعله مولاه يعني خادما له صلى الله عليه وسلم. فشوف زوجه بالسيدة زينب، ثم أمره الله تعالى أن يبلغ زيدا أن يطلقه، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بعد أن يطلقها زيد وتنقطع الصلة. مع أن نشوف القرآن وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه طبعا بالإسلام، وأنعمت أنت عليه رسول الله بالعتق، أمسك عليك زوجك واتق الله، لأنه كان يجي يشكيله من السيدة زينب انها بتفعل معه كذا وكذا وكذا يعني. امسك عليك زوجك، امسك عليك مراتك ما تطلقهاش، واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يعني يخفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه انه امره بطلاق زينب، وان يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني ما الله مظهره لا محاله، علشان يهدم القاعده الباطله عند العرب في ان زوجه المتبنى حرام على متبنيه. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، اي تخشى مقاله الناس تزوج زوجة ولده. لكن ربنا عايز كده، عايز يعرفهم ان دي حلال وليست حراما كزوجة الولد الاصلي. لان القرآن قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، يعني وبالعكس برضه، يعني لا يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة ولده، ولا الولد يتزوج زوجة أبيه. فهذا هو الذي أراده الله. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، أي تخشى مقالة الناس تزوج زوجة ولده. والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا، يعني تزوجها ودخل بها، زوجناكها، يعني هذا امر من الله ان يطلق زيد امرأته ليتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلة قالها القرآن لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفروضا. سبحان الله. تشوف إزاي يعني السيدة عائشة بتقول لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، لأنه كان ممنوع عند العرب ان واحد ياخذ مراد المتبنى، لانه يعتبره ولده كولد الصلب بالضبط، لا هو ياخذ مرتبه ولا الرجل ياخذ مراد ولده، يعتبره اب. فهدم القاعده بهذا. فشوف هنا عاد يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الله. لكن بلغ صلى الله عليه وسلم، والدليل يبقى لابد من من وجوب التبليغ، ولابد من الصدق في التبليغ، يعني يبلغ ويكون صادقا فيما بلغ، ويستحيل عليه الكذب، يستحيل حتى في المزاح. صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، حتى في الامر البسيط اللي هو المزاح اللي الناس تراه يعني بسيطا، لكن يستحيل على النبي أن يمزح بكذب إطلاقا، بل قال ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه القوم فيكذب، ويل له ويل له. يبقى كيف عاد هو يتوعد بالويل لمن كذب وهو يكذب؟ هذا امر مستحيل. وواجب في حقهم الامانه وصدقهم. وضف له الفطانة، أي ضم لما تقدم مما يجب لهم من الأمانة والصدق الفطانة. الفطانة طبعا وهي التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم الباطلة. الفطانة اللي هي الذكاء، يعني لابد يكون فيه يقظة وذكاء، بحيث لو جادله أحدا لغلبه بالحجة، بالحجة والبرهان. لأن الله يقول، والدليل عليها من القرآن، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. والإشارة رجع إلى ما احتج به سيدنا إبراهيم عليه السلام على قومه، في قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، وهكذا. وكقوله تعالى يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، أي خاصمتنا فأطلت خصاما. طبعا المجادلة هنا بالحجة، مجادلة الحجة بالحجة، يعني كلما أتوا بحجة أطلها لهم، وذي لابد أن تكون في النبي. وكقوله تعالى ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمجادلة بالتي هي أحسن اللي هي إيه؟ بالحجة البالغة، الحجة القوية اللي هي زي ما يقولوا تلجم الخصم، تلجم الخصم ما يعرفش يرد عليه. قال ومن لم يكن فطنا بأن كان مغفلا لا تمكنه إقامة الحجة ولا المجادلة. يعني اللي ما عندوش الفطانة والذكاء ما يقدرش طبعا يجادل حد ولا يقنع حد. ويعني طبعا الآيات دي واردة في بعضهم لكن تشمل جميع الأنبياء والمرسلين هذه الصفة. يعني ما ثبت لبعض الأنبياء من الفطانة والذكاء والمجادلة التي أحسن ثابت لكل الأنبياء والمرسلين. فاللائق بمنصب النبوة أن يكون عندهم من الفطانة ما يردون به الخصم على تقدير وقوع جدال منه. يعني مهما كان الخصم قويا مجادلا ذكيا فالنبي لابد أن يكون أقوى منه حجة وأذكى منه عقلا لازم، يعني لأن لهم الكمال، الكمال في كل شيء. ومثل ذا تبليغهم لما أتوا ويستحيل ضدها كما رووا. يعني كما وجبت لهم الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة يجب لهم التبليغ. والتبليغ لما أتوا أي لما جاءوا به عن الله تعالى. والدليل على وجوب تبليغهم عليهم الصلاة والسلام أنهم لو كتموا شيئا مما أمروا بتبليغه للخلق لكنا مأمورين بكتمان العلم، لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء به، واللازم باطل لأن كاتم العلم ملعون. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا ميثاق الله تعالى على أهل العلم الذين هم أتباع الرسل والأنبياء والمرسلين. الآية دي طبعا في بني إسرائيل، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. والدليل على ذلك كما ذكرنا انه ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغ قصة زواجه بالسيدة زينب كما انزلها الله تعالى. ويستحيل طبعا ضد هذه الصفات، يعني احنا قلنا ايه، يجب تحقق الأمانة والصدق والفطانة والتبليغ. فضد الأمانة الخيانة وهي مستحيل، وضد الصدق الكذب وهو مستحيل في حق الأنبياء والمرسلين. والتبليغ ضد ايه، الكتمان، هو أيضا مستحيل في حقهم. والفطانة ضدها إيه، عدم الذكاء. الفطانة ضدها إيه، عدم الذكاء أو العي، ولا فلان عي يعني لا يفهم، لا يفهم. ولذلك العرب كانوا يقولوا أعيا من باقل. باقل ده في الجاهلية اشترى غزالة بحداش دينار، فهو بينها من السوق دلوله بكامل غزالة، الغزالة دي بتهرب، فهو ماسك الايه، ماسك العنان بتاعها الرسم قالوا له كامل الغزالة دي، فهي مشتريها هو ب11، فراح سايب البتاع دي وعمل كده وراح مطلع لسانه في ال11 فمشت الغزال. لما تقول 11 وخلاص، هو عايز يشاور يعني، يعني زي ما حد بيشاور يقول له كام دي مثلا بكذا، فهو راح عامل كده اهو وراح مطلع لسانه، راحت الغزالة ماشية. فقالوا عليه أعيا من باكل، يعني هم غفل، يعني ما عندوش فطانة، يعني ما عندوش ذكاء، فممكن يقول 11 وخلاص لازم تعمل كده. فضربوا به المثل في العين، يعني في أنه إيه، لا ذكاء عنده، مثال في الغباء. فضد الفطانة الغباء، طبعا الغباء ما عندوش فكرة، كل ده مستحيل على الأنبياء، ويستحيل ضدها كما روى، لأنه طبعا الفطانة ضدها عدم الفتنة أو الغفلة أو العجز طبعا هذه الصفات كلها دل عليها القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أن الأنبياء والمرسلين يجب في حقهم الصدق، الأمانة، التبليغ، الفطانة، ويستحيل عليهم الخيانة والكذب وكتمان العلم أو كتمان الوحي وإيه والعلم وعدم الفطانة. يبقى عرفنا الواجب في حقهم والمستحيل في حقهم، وبقي الجائز نبقى إن شاء الله نتحدث عنه في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيحسنون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله.